ولدك إذا كان لا يصلي لو وصل الأمر إلى طرده من البيت طرده، وزوجتك إذا كانت لا تصلي لو وصل الأمر إلى الطلاق طلقها. قال بعض العلماء: لا يجوز لولي الأمر أن يزوج ابنته لشاب لا يصلي. وأنت أيضا أيها الشاب لا تتزوج فتاة لا تصلي، فمن خانت ربها ربما تخون زوجها. الصلاة يا عباد الله سبب من أسباب سعة الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والصلاة هي المفزع عند الجزع، وإليها الهرب عند الهلع. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. فإذا نزل بك مرض فاستعن بالصلاة، إذا وقعت عليك مصيبة فاستعن بالصلاة، إذا غلت الأسعار، إذا حدث بينك وبين زوجتك خلاف فاستعن بالصلاة، إذا انتشرت الفتن، إذا تمنيت الأولاد وتأخرت في الإنجاب فاستعن بالصلاة، إذا أردت أن تشتري سيارة، عمارة، فدان، أرض فاستعن بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ونادى: أرحنا بها يا بلال، يا تاركا لصلاته، إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها: الله يلعن تاركي. وتذكر جيدا يا تارك الصلاة أن مصيبتك أعظم من مصيبة إبليس، لأن إبليس رفض أن يسجد لآدم، وأنت ترفض أن تسجد لرب آدم. معاشر المسلمين، الصلاة هي ركن الدين ومعراج المتقين وفريضة الله على المؤمنين. لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من ترك صلاة مكتوبة متعمدا من غير عذر فقد برئت منه ذمة الله. وجاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والله العظيم بئس الرجل أنت يا تارك الصلاة. أول خطوات الفشل في الحياة هو ترك الصلاة. أنا عن نفسي لا أتخيل مسلما لا يصلي. علماء المغرب في القرن السابع الهجري حينما تحدثوا عن مسألة حكم تارك الصلاة قالوا: هذه مسألة افتراضية لا وجود لها في الواقع، فهم لا يتصورون مسلما لا يصلي. ومن باب الأمانة العلمية العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة، هل هو مسلم أم كافر؟ قال الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: يكفي تارك الصلاة عارا أن أهل العلم اختلفوا فيه، هل هو مسلم أم كافر؟ والصلاة هي وصية رسول الله وهو على فراش الموت. قبل أن يفارق الدنيا قال لأصحابه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والذي يحافظ على الصلاة في وقتها ليس شيخا ولا متدينا، إنما هو يؤدي فرض الله الذي فرضه الله عليه. أيها المسلمون، الصلاة هي عنوان الفلاح وطريق النجاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أيها المسلمون، خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كفارة لما بينها، تطهر القلوب من درن الذنوب. بل إن إقامة الصلاة في أوقاتها تمنعك من الوقوع في المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول أحد التجار الناجحين: والله في حياتي ما فاتني فرض صلاة، ولا أدخلت في بيتي قرشا من حرام.